بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام النية، ومن الأشياء المهمة التي أخذناها في النية أن صيام الفرض لا بد فيه من نية من الليل، سواء كان صيام رمضان أداء أو صيام رمضان قضاء أو نذر أو كفارة. وأما صيام النافلة فتكفي فيه النية من الليل أو حتى من النهار، ولو بقي على الغروب 10 دقائق أو دقيقة، إذا كان ما فعل مفسدا في النهار أكل أو شرب أو جماع. أيضا أخذنا المفطرات، كأن يدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في جسده من أي منفذ كان، وكذلك لو أنه باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى، وكذلك لو حجم أو احتجم، إذا فعل هذه الأمور عامدا مختارا ذاكرا. أخذنا كذلك ما يوجب الكفارة، وهي الجماع في نهار رمضان، في نهار رمضان، ولو جامع في غير نهار رمضان فليس عليه كفارة. يعني لو جامع الرجل امرأته أو زوجته في قضاء رمضان، كان هو يقضي وهي تقضي وجامع، فقد أفطر، لكن ليس عليه كفارة. وأخذنا المكروهات، أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق الطعام، وأيضا إيش ومضغ العلك القوي، وأيضا القبلة ونحوها لمن تحرك شهوته، وتحرم عليه القبلة إن ظن إنزالا. ومن المحرمات أيضا مضغ العلك الذي يتحلل، وأيضا الكذب والنميمة والغيبة ونحو ذلك. من المستحبات والسنن ما هي؟ تعجيل الفطر وتأخير السحور، وأيضا وقول ما ورد عند الفطر. وأيضا من أحكام القضاء يستحب تتابع القضاء فورا، ويحرم تأخيره إلى رمضان الذي بعده. أيضا أخذنا فصل في صوم التطوع، فما يسن صيامه، ما هي الأيام التي يسن صيامها؟ أيام البيض والاثنين والخميس وست أيام من شوال وشهر الله المحرم، ويتأكد إيش التاسع والعاشر، وأيضا 10 ذي الحجة، وآكده يوم عرفة، وآكدها يوم عرفة. وأفضل الصيام هو إيش؟ صوم يوم وفطر يوم، وسامح شيخ حياك الله. وأيضا الأيام التي يكره صيامها، أو يعني ما يكره صيامه بشكل عام، أيام أو أشهر، عندنا إفراد رجب وإفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين. ويحرم صوم إيش؟ يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا وأيام التشريق، إلا عند دم متعة وقران فيجوز، بل يجب. وأخذنا مسألة مهمة، وهي مسألة من دخل في فرض موسع فيحرم عليه قطعه، ومن دخل في نفل يكره له قطعه إلا لعذر. طيب، وأخذنا فصلا في الاعتكاف، الاعتكاف سنة ولا يصح إلا في مسجد، فإن كان هذا الرجل تجب عليه الجماعة فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأما إن كانت ما تجب عليه الجماعة، أو كانت امرأة، أو كان يعني سيعتكف زمنا لا يمر عليه وقت صلاة، فيجوز أن يعتكف في أي مسجد. وأخذنا مسألة لو نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد فله أن يصلي أو يعتكف في أي مسجد آخر إلا فيما يتعلق بالمساجد الثلاثة، فليس له فعله إلا في هذا المسجد أو فيما هو أفضل منه. وأخذنا أيضا أن المعتكف إيش لا يخرج إلا لأمر ضروري مثل الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة أو الغسل الواجب أو الوضوء الواجب، ويجوز له الخروج لعيادة مريض ولشهود جنازة إذا اشترط. وأيضا ما الشيء الذي يفسد الاعتكاف؟ الوطء في الفرج، وكذا إنزال بمباشرة. وما هو الشيء الذي يسن للمعتكف؟ أن يشتغل بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هذا أخذناه في الأسبوع الماضي. كتاب الحج والعمرة، هذا درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج شرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم عن حكم الحج والعمرة وعن شروطهما، فقال يجبان. استفدنا ماذا؟ أن الحج واجب وهذا محل إجماع واضح، وكذلك العمرة واجبة وهي محل خلاف، لكن عندنا في المذهب العمرة واجبة، فيجب على من توفرت عليه الشروط تجب عليه العمرة. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد قال أصح حديث في وجوب العمرة قوله عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. لو كانت العمرة ليست واجبة لقال له حج عن أبيك فقط، لكن لما قال له حج عن أبيك واعتمر دل على وجوب العمرة. أو يستدلون بأدلة أخرى كثيرة. قال: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فيقول الآن يذكر لك الشروط وهي أربعة: أن يكون مسلما، فالإسلام شرط لوجوب الحج والعمرة، فالكافر لا يجب عليه. الحر، فالعبد لا يجبان عليه الحج والعمرة. قال: المكلف، فالصغير والمجنون لا يجبان عليهما الحج والعمرة. قال: المستطيع، من هو المستطيع؟ هو من وجد زادا أو راحلة صالحين لمثله، من وجد زادا أو وراحلة صالحين لمثله. فلو كان شخص معه الراحلة أو معه سيارة لكن ليس معه طعام يكفيه لفترة ذهابه إلى الحج ورجوعه وزمن بقائه في مكة، فهذا لا يجب عليه الحج. قال: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. يعني لا يجب على الإنسان أن يحج وعليه واجبات مالية، يعني يجب عليه أن يزكي ماله وأن يقضي الديون التي عليه. فما يأتي ويقول لأصحاب الديون انتظروا أنا سأحج، يقولون له أعطنا ما أعطنا، يقول له الناس أعطنا مالنا، يقول لا مالكم سأحج به وإن شاء الله إذا رجعت أرد لكم أموالكم. لا، ما يجوز. يرد له، يرد لأصحاب الحقوق حقوقهم ويرد لهم المال، ثم بعد ذلك إن بقي شيء حج. فبعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، فما يأتي ويسافر ويترك أولاده بلا نفقة. وأيضا والحوائج الأصلية، فما نقول له بع بيتك، وما نقول له بع سيارتك، وبيع أثاثك، وبيع كتاب أخصر المختصرات الذي معك، أو نقول له بيع مزرعتك وهو يعيش على هذه المزرعة. لكن لو كان شخص عنده مزارع كثيرة وتكفيه مزرعة واحدة نقول بيع. لو كان عنده كتب كثيرة وليس بحاجة إليها، كل ما جاء معرض كتاب راح واشترى ب5000 ريال، وما شاء الله عنده مكتبة كبيرة وما حج، فنقول له بع من هذه الكتب. لو عنده سيارات كثيرة وتكفيه سيارة أو سيارتين نقول بع الزائد. طيب، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة، غير المستطيع. والمستطيع الذي بيناه الآن، من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله. قال في العمر مرة، فهو في الحج يجب مرة في العمر من الشرع، وإلا لو أوجب الإنسان على نفسه، هذا هو الذي أوجب، يعني لو أوجب على نفسه، لو نذرا أن يحج فهو الذي أوجب على نفسه. لكن في من أصل الشرع ما يجب الحج إلا مرة، ولا تجب العمرة إلا مرة على الفور. فإذا توفرت الشروط يجب أن يبادر بالحج فورا ولا يؤخر. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، مثاله صبي أحرم بالحج، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب، ما لا يجب عليه لكن الإحرام يصح منه، صح؟ فعندنا العبد والصبي يصح منهما الحج لكن لا يجب عليهما. فلو حج العبد صح حجه، ولو حج الصبي صح حجه، لكن إذا عتق العبد بعد ذلك يجب عليه أن يحج مرة أخرى، ولو بلغ الصبي يجب عليه أن يحج مرة أخرى. تمام. وأما الاستطاعة فيما يتعلق بالشروط، لو حج غير المستطيع، فقير تكلف وحج وهو فقير، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ثم بعد ذلك أصبح غنيا، يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ لا، جزاه الله خيرا، خلاص هو حج وكلف على نفسه وهو غير مستطيع. تمام. أما الكافر، لو حج الكافر ثم أسلم، فالكافر أصلا لا يصح منه، وإذا أسلم يجب عليه أن يحج. وكذلك المجنون لا يصح منه الحج، وإذا عقل فيجب عليه الحج. فعندنا المثال هنا في مسألة إذا انزال مانع حج بعرفة، يعني أوضح شيء فيه الصبي والعبد. نأخذ الصبي، صبي ذهب مع والده للحج وقال له أبوه أحرم بالحج، فأحرم وهو صبي لم يبلغ. قال: فإن زال مانع حج بعرفة، هذا الصبي ولد في عرفة ففي عرفة سيبلغ 15 وسيصبح بالغا، فلما وهو واقف في عرفة صار عمره 15 فزال المانع، كان صبيا ثم أصبح بالغا. قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، فحينئذ لما زال المانع وصار بالغا وهو واقف بعرفة حينئذ صح حجه فرضا لأنه فعل جميع الأركان وهو بالغ. لكن لو أنه خرج من عرفة وبلغ في مزدلفة، إذا كان وقت الوقوف بعرفة باقي فيرجع ويقف بعرفة ثم يرجع إلى مزدلفة، لكن لو فات الوقوف لو ما بلغ إلا في اليوم العاشر نقول خلاص هذا الحج حج نافلة ويجب عليك أن تحج بعد ذلك، تمام؟ قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، كذلك في العمرة لو أحرم الصبي فقبل طواف العمرة بلغ وطاف وهو بالغ، فحينئذ تكون العمرة عمرة فريضة وعمرة الإسلام، لكن إذا بلغ بعد ذلك فلا. ولذلك إيش قال؟ قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. ثم قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. إنسان عجز عن الحج لكبر، فعندنا يا مشايخ يعني الآن في مسألة الاستطاعة، الاستطاعة إما أن تكون استطاعة بدنية أو استطاعة مالية، فلما قال المسلم الحر المكلف المستطيع، المستطيع عندنا استطاعة بدنية واستطاعة مالية، غير الذي لا يستطيع الاستطاعة المالية ليس عنده مال لا يجب عليه شيء، ينتظر حتى يغنيه الله، فإن اغتنى حج وإن لم يغتني لا يجب عليه الحج أصلا، تمام؟ أما الاستطاعة البدنية وهو هذا مثاله، قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهو الآن هذا الشخص لا يستطيع الاستطاعة البدنية لكن عنده مال، فهذا يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ يجب عليه الحج، لكن لا يجب عليه الحج بنفسه. ولذلك إيش قال؟ قال وإن عجز لكبر، يعني هو الآن كبير في السن، ما نقول ننتظر قد يأتي يوم ويكون شابا، خلاص هو كل ما زادت الأيام سيزداد في النقص. أو مرض لا يرجى برؤه، مرض قال عنه الأطباء هذا المرض سيبقى طوال حياتك، أما لو مرض مرضا يرجى برؤه فننتظر حتى يشفى. فالآن هذا عاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ما الواجب عليه؟ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، يأتي ويكلم شخصا ويقول خذ هذا المال، خذ هذا المال وحج عني واعتمر من حيث وجب. إيش معنى من حيث وجب؟ يعني ما يكلم، يعني هو الآن في المدينة ما يكلم شخص من أهل مكة ويقول حج عني، ليش؟ لأن الواجب عليه أن يحج من أين؟ من المدينة، فما يأتي ويكلم شخصا من أهل مكة، الذي من أهل مكة ستكون تكلفته يسيرة أقل، والواجب عليه هو أن يحج من المدينة، فالمال الواجب عليه أكثر، ولذلك يكلف شخصا من من المدينة ولا يكلم شخص من مكة ويقول له حج واعتمر، هذا ما يكلف عليه شيء. هذا معنى قوله من حيث وجب. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. المرض الذي لا يرجى برؤه هو مرض لا يرجى برؤه على كلام الأطباء، وهذا وهم بشر قد يخطئون، فقد يشفى. هذا المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه قد يشفى. فهو الآن وكل شخصا وقال حج عني أو اعتمر عني، وهو في الطريق شوفي هذا الرجل، فكلم النائب وقال له أنا الحمد لله شفيت، ارجع أنا سأحج أو أنا سأعتمر، شو رأيكم؟ ها؟ شلون؟ يجب نعم، إن كان قبل إحرام النائب فلا يجزئ، تمام؟ يعني لو أن يعني المسألة لها صور. الصورة الأولى لو أنه أول ما خرج النائب من البيت قال المريض للنائب اذهب وحج عني، وكان مقعد ما يستطيع الحركة، فخرج هذا الرجل وكان في آخر ساعة من يوم الجمعة، فدعا ربه وقام وصار يمشي أول ما خرج هذا، فجاء وناداه من النافذة قال ارجع ارجع تعال. لو أن هذا الرجل ذهب وحج ما يصح عن هذا الشخص الذي كان مريضا ثم صح، لأنه شفي من مرضه قبل إحرام النائب. طيب لو أن النائب وصل إلى ميقات ذي الحليفة هنا في المدينة وأحرم، تمام، أحرم، لما لبس ملابس الإحرام وأحرم وقال لبيك اللهم عمرة عن فلان أو لبيك اللهم حجا عن فلان، أول ما ركب السيارة اتصل عليه وقال أنا الحمد لله شفيت، ايش رأيكم؟ ما يحتاج يحج، خلاص يكفي حج من النائب، مع أنه إلى الآن ما وصل إلى مكة. يعني العبرة بماذا؟ بالإحرام، سواء انتهى من مناسك الحج أو لم ينتهي. فمن باب أولى لو أن هذا الشخص المريض ما شفي إلا بعد الحج، فخلاص يسقط عنه الحج، حج عنه شخص، تمام. ولذلك إيش قال؟ قال ويجزئانه، ما هما؟ الحج والعمرة، ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. فالحج يجزئه ما لم يبرأ قبل الإحرام، فإن برئ هذا الشخص المريض قبل إحرام النائب فلا يجزئ. ثم قال وشرط لامرأة محرم أيضا، هذا شرط زائد، هو الشرط الخامس أو السادس، وهو خاص بالمرأة. فقال وشرط لامرأة محرم أيضا، والمحرم هو من؟ هو الزوج، هو الزوج أو ذكر مسلم مكلف، أو ذكر مسلم مكلف تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها بسبب مباح أو نسب. هو زوج أو ذكر مسلم مكلف تحرم عليه أبدا لحرمتها بسبب مباح أو بنسب. فزوج المرأة محرم لها وأبوها محرم لها، ابنها محرم لها، أخوها محرم لها، لكن لا بد أن يكون إيش؟ مسلما. فأبو المرأة الكافر لا يكون محرما لها، وكذلك لا بد أن يكون مكلفا، فالمجنون لا يكون محرما، والصغير وهو هذه مسألة مهمة، الصغير لا يكون محرما حتى لو كان مميزا، الصغير لا يكون محرما. وأيضا تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا، فإن كانت تحرم عليه مؤقتا فالإنسان لا يكون محرما لأخت زوجته. لماذا؟ لأنها تحرم عليه حرمة مؤقتة حتى تموت زوجته أو حتى يطلقها، فإن ماتت زوجته أو طلقها حلت أختها، ولذلك لا يكون محرما لأخوات زوجته أو زوجاته بسبب مباح. السبب المباح مثل المصاهرة، فالإنسان يكون محرما لأم زوجته لأنها تحرم عليه بالمصاهرة، ويكون محرما أيضا لربيبته لابنة زوجته، وأيضا الإنسان يكون محرما لزوجة ابنه ولزوجة أبيه، وأيضا يكون محرما لأخته من الرضاع ولأمه من الرضاع وهكذا. وأيضا النسب وهو معروف، الأب والأخ والابن، فابن العم لا يكون محرما. طيب، وشرط لامرأة محرم أيضا، هذه المسألة من المفردات، المذاهب الثلاثة لا يشترطون المحرم للمرأة. من اللي شدد؟ المذاهب الثلاثة ولا الحنابلة؟ ها؟ من اللي شدد؟ المذاهب الثلاثة ولا الحنابلة؟ كثير من الناس يعتقد أن الحنابلة شددوا، وفي الحقيقة العكس، الحنابلة سهلوا والمذاهب الثلاثة شددوا، لأنه معنى الكلام لو أن امرأة ما وجدت محرما فعند الحنابلة يقولون لا يجب عليك الحج، اجلسي اجلسي في بيتك وكلي واشربي، وأما المذاهب الثلاثة يقولون لها لا اذهبي إلى الحج، تقول ما عندي محرم، يقولون لها اذهبي حتى لو ما وجدت محرما. فمن الذي شدد؟ بعض الناس يظنون أنهم صعبوا، في الحقيقة العكس، هم سهلوا على المرأة التي ما وجدت محرما. وأيضا المرأة التي عندها 70 محرم وكلهم رفضوا أن يذهبوا معها، هذه أيضا لا يجب عليها الحج، أبوها قال أنا مشغول، إخوانها ما شاء الله 20، كل واحد يقول أنا مشغول، أنا ماني فاضي، أنا عندي زوجة وأولاد وعندها أبناء وكلهم مشغولون، ما وجدت أحدا يذهب معها للحج، أيضا لا يجب عليها الحج، لأنه ما رضي محرم من محارمها أن يذهب معه. رأيتم تسهيل الحنابلة على الناس وعلى النساء؟ طيب، ثم قال فإن أيست منه استنابت، فإن أيست منه استنابت، يعني أيست من وجود المحرم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام؟ ها؟ ما وجد شخصا لكن الذي قلت لكم قبل قليل أنها لو ما وجدت محرم لا يجب عليها الحج، وهنا يقول فإن أيست إيش استنابت، كيف تستنيم شخص يذهب معها ولا يحج عنها؟ طيب إيش معنى أيست؟ أحسنت، هذا هو الجواب، كان عندها محرم وكان راضيا أن يذهب ويحج معها، وقال هل تريدين الحج أنا سأحج، قالت لا هذه السنة لا أريد الحج سأحج السنة التي بعدها، السنة التي بعدها جاء أخوها وقال لها أنا سأحج تذهبين معي، قالت لا السنة هذه أيضا مشغولة وعندي دراسة وما أدري إيش، السنة التي بعدها جاء ابنها قال لها أنا سأحج تذهبين يا أمي معي، قالت لا لا أريد سأحج إن شاء الله السنة التي بعدها، ثم بعد ذلك أيست من وجود المحرم، حينئذ تستنيب لأنها وجدت محرما قبل ذلك وفرطت، حينئذ هذه المرأة هي التي يجب عليها أن تستنيب وتنيب، أما امرأة ما فرطت أصلا هذه لا يجب عليها شيء. إيش معنى أيست؟ إيش معنى أيست؟ ها؟ أي أنها أيست من وجود محرم الآن ولاحقا، فلو أن امرأة متزوجة أم وعندها ذكور أبناء ذكور أعمارهم 7، 8، 9، 10 أيست ولا ما أيست؟ ما أيست، لماذا؟ لأن أولادها الذكور سيكبرون وسيكونون محارم لها وتستطيع أن تذهب معهم، صح؟ واضح؟ هذه ما أيست. من هي التي أيست؟ التي خلاص لم تجد محرما بعد التفريط، فهذه هي التي إيش تستنيب. قال فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني إذا مات الإنسان، يعني هذا الآن كلام عام، المرأة أو الرجل، إن مات من لزماه، يعني رجل وجب عليه الحج ولم يحج، ورجل وجبت عليه العمرة ولم يعتمر فمات، فماذا نصنع؟ نأخذ من تركته مقدار للحج والعمرة ويذهب شخص ويحج عنه ويعتمر، واضح؟ في سؤال؟ ذكرت من أن إذا لم يكن محرم واشترطت منها يفرط، هذا يعني شيء؟ إيه؟ فإن لم تفرط خلاص ما يجب عليها شيء ولا تستنيب. لا لا يجب على المحرم أن يذهب مع المرأة، يعني لو جاءت المرأة وطلبت منك، لو جاءت أختك وطلبت منك أن تحج معها لا يجب عليك أنك تطيعها، طبعا إلا الأم من من من حيث أنه بر والدين فقط، واضح؟ إذا بلغ. إيه. طيب قال رحمه الله وسن لمريد إحرام، هذه الجملة عنوانها أحكام الإحرام، أحكام الإحرام، قال وسن لمريد إحرام غسل، فيستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، يعني قبل أن يحرم يغتسل، تمام؟ مر علينا في الغسل أليس كذلك؟ وتيمم لعذر، فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا فيتيمم، لأنه عندنا في المذهب التيمم هو بدل عن الماء دائما في الغسل وفي الوضوء وفي إزالة النجاسة على البدن، سواء كان غسل واجب أو غسل مستحب، وضوء واجب أو وضوء مستحب، أو تيمم لعذر وتنظف. والتنظف هو أن يزيل شعره المأمور بإزالته كشعر الإبطين وشعر العانة، فيستحد ويقلم أظفاره ويقطع الرائحة الكريهة. قال وتطيب في بدن، فيستحب له أن يتطيب في بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع الطيب على بدنه، يضع الطيب على بدنه، على لحيته ورأسه ووجهه ويديه يسن، وكره في ثوب، فيسن الطيب في البدن ويكره في ماذا؟ في الثوب، يعني في ملابس الإحرام يكره أن يضع الطيب عليها. فإن وضع الطيب على ملابس الإحرام فيجوز له أن يستديم الطيب بعد الإحرام وفي ملابسه، لكن إن خلع ملابس الإحرام لدورة مياه مثلا أو لأمر ثم أراد أن يلبس هذه الملابس فلا يجوز له، لأن فيها طيبا. ولذلك ما يستحب وضع الطيب على الملابس ويكره. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذا من السنن، أي وسن إحرام، يعني الجملة وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر، وسن تنظف، وسن تطيب في بدن، وكره في ثوب، هذه جملة معترضة. ثم رجع إلى السنن فقال وسن إحرام بإزار، ليست معطوفة على مسألة التطيب في الثوب، لا، قال وسن إحرام بإزار ورداء أبيضين. الإزار ما اللباس الذي يوضع على أسفل البدن، والرداء اللباس الذي يوضع على أعلى البدن، فيسن أن يحرم بإزار ورداء. طيب، معنى ذلك أنه يجوز له أن يحرم بغير إزار ولا رداء، صح؟ أجل إيش هو يقول يسن، ما قال يجب؟ لا، يسن، يسن أن يحرم بغير إزار ولا رداء، يجوز، كأن يحرم بثوب، ها، بثوب كبير. طيب، ثوب مثل البطانية، تمام، واسع، يضعه على جسمه يغطي كل جسمه، ما في إشكال، لكن لا يسن. السنة هو ماذا؟ إزار ورداء. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، فيجوز أن يحرم برداء لونه غير الأبيض، أسود أو أخضر، لكن السنة هو إيش؟ أن يكون أبيض. عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، فإن صلى فريضة فيحرم بعدها، وإن لم يصلي فريضة فيصلي ركعتين ثم يحرم بعد ذلك، ويصلي ركعتين في غير وقت النهي، لأنه مر معنا أن أوقات النهي لا يجوز فيها أن يصلي فيها الإنسان أي صلاة حتى لو كانت من ذوات الأسباب. ثم قال ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، فلا بد أن ينوي الإحرام، ونية الإحرام شرط، والاشتراط سنة. ما هو الاشتراط؟ أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي، بكسر الحاء، فمحلي حيث حبستني، يسن له أن يقول ذلك، لأنه قد يعرض له أو قد يعرض له مرض أو ضياع نفقة أو حادث أو أي شيء، فيحتاج إلى أن يتحلل. فإذا كان قد اشترط يتحلل، وإن لم يكن قد اشترط لا يجوز له التحلل. ولذلك اشتراط فيه فائدة. في سؤال؟ كيف الاشتراط؟ الاشتراط سنة عندنا لكل أحد. يسن الاشتراط مطلقا عندنا، ولا أحد يقول أنا آمن ما يدري إيش يعرض له، قد يأتيه مرض، إيش هو يأمن من المرض، قد يأتي أي شيء. إذا وصل الطيب إلى الإحرام وخلعه لا يجوز له أن يرده، بل يغسل الملابس ثم إن طيب البدن، تطيب البدن قد ما يصل إلى الثوب، يطيب رأسه يطيب لحيته وقد ما يصل. طيب، قال رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. هذه عنوانها الأنساك ومراتبها، الأنساك ومراتبها. فقال عندنا الأنساك ما هي؟ التمتع والقران والإفراد. التمتع ما صورته؟ أنتم كلكم حججتم أليس كذلك؟ إن شاء الله. والذي ما حج يعني هذه إيش؟ يدرس عشان يحج إن شاء الله هذه السنة. الآن التمتع ما هو؟ أن يعتمر أولا، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج يتحلل ثم يحج من نفس السنة، هذا التمتع. والإفراد حج فقط، والقران نعم العمرة والحج داخلان في نسك واحد، يدخلان مع بعضهما. وأفعال القارن، خذوا الفائدة هذه، أفعال القارن عندنا كأفعال المفرد تماما، يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. يعني الطواف الذي يطوفه القارن هذا طواف حج وعمرة، والسعي الذي يسعاه سعي حج وعمرة، إلا أن الفرق أن القارن عليه دم والمفرد لا دم عليه فقط. هذا يأتي. قال رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. يعني لابد أن يكون الإحرام، إحرام العمرة متى؟ في أشهر الحج، وهي إيش؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم في رمضان هل هو متمتع؟ لا. قال: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني لابد أن ينتهي منها. ثم به، إيش معنى ثم به؟ أي ثم يحرم بالحج، أي ثم يحرم بالحج. قوله ويفرغ منها، هذا لا بد منه في التمتع، لأنه لو أحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة لأصبح إيش؟ لأصبح قارنا كما سيأتي. فلا بد أن ينتهي منها. ويفرغ منها ثم به، أي ثم يحرم بالحج في عامه، أي من نفس السنة. فلو اعتمر في شوال سنة 38 وحج في سنة 39، هل هذا متمتع؟ لا، لأنه اعتمر في سنة وحج في سنة أخرى. يعني المتمتع هو من يحرم، من يعتمر ويحج في سنة واحدة ثم به في عامه، هذا التمتع. ثم بين الإفراد فقال: ثم الإفراد. إيش معنى ثم؟ أي في الأفضلية، يعني أفضل شيء هو ماذا؟ التمتع، وهو من المفردات. المذاهب الأخرى بعضهم يعني يجعل الأفضل القران وبعضهم يجعل الأفضل الإفراد. قال ثم الإفراد، ثم الإفراد. وما هو الإفراد؟ قال وهو أن يحرم بحج، حج فقط، ثم بعمرة بعد فراغه منها. قوله ثم بعمرة هذا ليس شرطا لصحة الإفراد، لكن فقط يبينه، لأنه في الغالب في زمانهم أن الإنسان يأتي إلى مكة مرة واحدة، فإذا حج عندنا العمرة في المذهب واجبة، فمتى سيعتمر؟ خلاص بعد الحج، يعني لن يرجع إلى بيته ويرجع إلى بلده وهو بعيد، وهو قد وصل إلى مكة وهو لم يعتمر، والعمرة عندنا واجبة. فصورة الإفراد أن يحج. طيب العمرة واجبة، متى سيعتمر؟ بعد الحج. قال ثم بعمرة بعد فراغه منها. والقران، القران هو آخر المراتب، قال والقران أن يحرم بهما معا، أي أن يحرم بحج وعمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو هذه الصورة الثانية للقران، أو بها، أي يحرم بماذا؟ بعمرة ثم يدخله عليها، يعني يحرم بعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، فإن شرع في طوافها خلاص ما يستطيع أن يدخل الحج على العمرة. ثم قال وعلى كل من متمتع وقارن، فيجب على المتمتع ويجب على القارن ماذا؟ قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. إيش معنى الكلام؟ إيش معنى أفقيا؟ من كان من كان خارج مكة، وكذلك يكون أبعد عن مكة بأكثر من مسافة القصر. فحاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة أو أهل الحرم، ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فهؤلاء إذا تمتعوا، إذا أحرموا بالتمتع أو أحرموا بالقران، فلا يجب عليهم دم. أما أهل المدينة إذا تمتع المدني أو قرن، فحينئذ إيش؟ يجب عليه دم نسك. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. قال دم نسك، يريد أن يبين لك أن هذا الدم دم نسك، لا دم جبران. دم الجبران هو الدم الذي سببه محظور من محظورات الإحرام أو تفريط منه، فحينئذ حينما لم يقف، حينما مثلا لم يبت في مزدلفة، أو حينما لم يرمي الجمار، أو حينما ما طاف الوداع، يجب عليه دم نسك ولا دم جبران؟ دم جبران. دم هذا الدم دم الجبران سمي دم جبران لأنه يجبر النقص الذي حصل له بسبب تفريطه وتركه ماذا؟ وتركه الواجب. أما هذا الدم لا تفريط من المتمتع، بل هو فعل الأفضل، فالدم هذا الذي يفعله دم نسك وليس دم جبران، هو داخل ضمن نسكه وليس دم جبران. قال دم نسك بشرطه. الشروط هي نفس الشروط التي مرت معنا في التمتع، يعني ما هي شروط التمتع؟ متى نسمي الإنسان متمتعا؟ هو أن يحرم بماذا؟ بعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، تمام؟ فلو أن رجلا اعتمر في رمضان وحج في نفس السنة، هذا متمتع ولا لا؟ لا، غير متمتع. لماذا؟ لأنه اعتمر في رمضان في غير أشهر الحج. طيب، أن يحج من عامه، فلو أنه حج من السنة التي بعدها، يعني اعتمر في ذي القعدة وقال سأجلس في مكة إلى حج السنة القادمة وحج، يجب عليه دم ولا ما يجب؟ لا يجب، لأنه اعتمر في سنة وحج في سنة أخرى. أيضا من الشروط أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فلا بد أن ينتهي من العمرة ثم يحرم بالحج. أيضا من الشروط أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر. أيضا من الشروط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة. أو أثنائها. كيف؟ رجل ذهب إلى مكة في شوال واعتمر وليس في باله وليس من تخطيطه أن يحج هذه السنة، ذهب واعتمر ثم مكث في مكة حتى جاء شهر ذي القعدة فقال ما بقي شيء على الحج سأحج. متى جاءت فكرة الحج؟ ها؟ بعد ما انتهى من العمرة. يجب عليه دم ولا ما يجب؟ لا يجب. فشرط وجوب الدم أن ينوي التمتع قبل العمرة أو في أثنائها. أيضا من الشروط المهمة، وهذا يهم أهل المدينة، مهم لكم أنتم لأنكم قريبون من مكة، وهو ألا يسافر بين العمرة والحج. فلو أن رجلا خرج من المدينة واعتمر بالعمرة في شوال وأخذ العمرة في شوال ثم رجع إلى المدينة، رجع إلى بيته ثم حج من نفس السنة، هذا متمتع ولا غير متمتع؟ هذا متمتع، لكن لا يجب عليه دم. انظروا إلى شروط التمتع منطبقة عليه ولا غير منطبقة، وهو انظر إلى تعريف التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. هذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، فرغ منها ثم به في عامه، منطبقة عليه شروط التمتع، خلاص هو متمتع، لكن لا يجب عليه إيش؟ الدم. فهذا متمتع لا يجب عليه الدم، لأن الدم شرع من أجل أنه ترفه بترك أحد السفرين. يعني الأصل أن الإنسان يسافر للعمرة ويرجع ويسافر للحج ويرجع. هذا الرجل المتمتع فعل العمرة والحج في سفرة واحدة، فشكرا لله تعالى يذبح الدم ويكون عليه دم. هذا الرجل الذي جاء من المدينة في سفرتين لم يترفه بترك أحد السفرين، بل تعنى فسافر سفرة للعمرة وسافر سفرة للحج، فكيف نوجب عليه دم؟ واضح؟ ولذلك أهل مكة لا يجب عليهم دم، لأنهم هم أصلا ما ترفهوا بترك أحد السفرين، هم موجودون في مكة. واضح؟ ثم قال وإن حاضت متمتعة. طبعا هذه الشروط التي ذكرتها لكم قبل قليل هي شروط خاصة بالمتمتع، أما القارن فشرطه شرط واحد، أن يكون أفقيا. فالقارن لو شخص خرج من المدينة قارنا يجب عليه دم، لكن المكي لو كان المكي قارنا يجب عليه دم ولا ما يجب؟ لا يجب. ثم قال: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. امرأة أحرمت بالعمرة وتريد أفضل الأنساك عند الحنابلة، تريد التمتع، حنبلية هي جزاها الله خيرا. طيب، خرجت قبل وصولها إلى مكة حاضت، المتمتع الواجب عليه أن يأخذ أن يعتمر ويطوف ويسعى ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، والطواف من شرطه الطهارة، وهذه حائض ما تستطيع أن تطوف. طبعا هي تقول سأنتظر حتى أطهر، طبعا لو كانت في شهر ذي القعدة تستطيع أنها تنتظر ثم بعد ذلك إيش بعدما تطهر تحرم، بعدما تطهر تطوف للعمرة وتنتهي منها. لكن الإشكال لو ضاق الوقت، ولذلك إيش قال؟ قال فخشيت فوات الحج. يعني هذه امرأة سألناها قلنا لها أنت عادتك كم؟ قالت أنا عادتي 7 أيام، ونحن الآن في اليوم 6، يعني متى ستطهر؟ باقي وقت، فسيفوتها الحج، وفوات الحج يكون بماذا؟ بوقوف عرفة. فهي الآن ما تستطيع تنتظر حتى تطهر، ها؟ ثم بعدما تطهر تذهب وتطوف ثم تذهب إلى عرفة وتقف في عرفة يوم 13. الناس رجعوا إلى بيوتهم. فما العمل؟ قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج، تقول أنا أخشى أن يفوتني الحج، ما أستطيع أني أنتظر حتى أطهر. أحرمت به، أي أحرمت بالحج وجوبا، يعني ليس لها خيار، يجب عليها أن تفعل ذلك. أحرمت بالحج وصارت قارنة. فإذا صارت قارنة ماذا تستفيد؟ أنه لا يجب عليها أن تعتمر الآن ولا يجب عليها أن تطوف الآن، تذهب إلى ميناء أو إلى عرفة وتقف في عرفة مثل بقية الناس، لأن وقوف في عرفة لا يشترط له طهارة، فتقف في عرفة وتفعل مناسك الحج كلها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت. وهذا الطواف طواف قارن، وطواف القارن يكون طوافا للحج والعمرة معا، ولذلك قلنا لابد أن تفعل هذا. وهذا يا مشايخ ليس فقط المرأة، بل حتى الرجل لو حصل له عذر فخشي فوات الحج. رجل خرج من المدينة فتعطلت سيارته وهو متمتع، فقالوا له سنصلح سيارتك بعد فترة، وما استطاع أن يذهب بسيارة غير سيارته وخشي فوات الحج، فما الحل؟ أن يفعل مثل هذا، أن يحرم بالحج وخلاص، ما يجب عليه أن يعتمر. فمتى ما وصل إلى مكة يذهب إلى عرفة ويقف بعرفة. في سؤال؟ لا خلاص، يدخل الحج في أي وقت في أي مكان. هو لما في عند الميقات أحرم بالعمرة، وهذه المرأة عند الميقات أحرمت بالعمرة، وفي الطريق لما حاضت تدخل الحج. إيه؟ تكون قارنة. إيه؟ يجب عليها دم لأنها قارنة. كيف؟ طواف واحد للعمرة والحج. نحن إلى الآن يا مشايخ ما زلنا في المقدمات، إلى الآن ما وصلنا إلى صفة الحج والعمرة، تمام؟ سيأتينا صفة الحج والعمرة. طيب نكمل. قال رحمه الله: وتسن التلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية سنة ليست واجبة. ولو أن رجلا أحرم بالحج ولم يلبي من أول الحج حتى انتهى منه، حجه صحيح؟ صحيح. ولذلك قال يقولون عندنا يصح الحج حتى لو كان صامتا. لو أن رجل حج وكان صامتا طوال الحج يصح حجه ولا ما يصح؟ يصح، ما يحتاج أن يلبي أو أن يذكر أو أن يدعو، ما في إشكال، كل الأذكار الموجودة في الحج كلها إيش؟ سنن. قالوا تتأكد التلبية في حالات: إذا علا نشزا ارتفع وهو في الطريق، صعد جبلا أو مرتفعا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، إذا انتهى من صلاة المكتوبة فتتأكد إيش؟ تتأكد التلبية بعد الصلاة. أو أقبل ليل أو نهار، فإذا أقبل النهار يلبي، وإذا أقبل الليل أيضا يلبي تلبية مؤكدة. أو التقت الرفاق، التقى برفاقه ممن كان معه في السفر، أو ركب السيارة أو ركب الحافلة أو القطار، أو نزل من هذه الأشياء، أو سمع ملبيا. فإذا سمع ملبيا يسن لك أن تلبي سنة مؤكدة. أو رأى البيت، رأى الكعبة، أو فعل محظورا ناسيا، جاء وغطى رأسه ناسيا، فمباشرة ينزع هذا اللباس ويلبي، من أجل أنه لما غطى رأسه خالف فعل المحرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه، فمن أجل أن يعود بلسانه وفعله، فمباشرة يزيله ويقول لبيك اللهم لبيك. في سؤال؟ هذا سؤال قديم، عموما الزواج من الحوائج الأصلية، الزواج من الحوائج الأصلية، فإن كان النكاح واجبا عليه فهذا واضح، وإن كان يستحب في حقه وسنة فهو من الحاجة الأصلية. يعني هذا الظاهر، إذا صعد الدرج هذا مثل ليش؟ يعني إذا علا نشزا. جدة الآن يعني لا أدري، هي مسافة قصر؟ ليست مسافة قصر الآن، يعني بين جدة ومكة مسافة قصيرة جدا، فالذي ينزل إلى جدة لم يسافر. والله إذا كان إنسان يعتبرها سفرا هذا شأنه، لكن ما أدري، أظن حتى على القول بالثمانين أقل من ذلك. فكيف إذا قلنا أن مسافة القصر 130؟ آخر سؤال. أحرم في الحج وجوبا وقارن وجوبا أو يجوز إفرادا؟ له ما يستطيع أن يفرد لأنه أحرم بالعمرة. أحرم بالعمرة فما يستطيع أنه الآن يكون مفردا. الذي يستطيع أن يفعله أن يدخل الحج فيكون قارنا. طيب قال رحمه الله: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. لو أن رجلا قال أنا سأحرم من إندونيسيا أو من كندا أو من روسيا، إيش رأيك عبد الرحمن؟ وبدأ يلبي من مطار موسكو أو جاكرتا، هذا أحد الأقارب كان في بريطانيا في لندن ويقول إني وأنا في المطار في مطار لندن رأيت أناس لابسين الإحرام ويلبون بأعلى صوت لبيك اللهم لبيك، والناس ينظرون إليهم ما هذا في لندن. يقول أنا وأنا مسلم ها تعجبت، يعني لندن أحد يلبي في لندن؟ باقي مكة بعيدة. قلت له هؤلاء حنفية. يستحبون أن يحرم من من من مكانه أو من بيته. عموما عندنا في المذهب قال يكره، يصح لكن يكره، يعني الأفضل أن يحرم من أي مكان؟ من الميقات. فإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة، وكذلك وبحج قبل أشهره. لو أن رجلا أحرم بالحج من رمضان يصح لكن إيش؟ مع الكراهة. هذه عنوانها الإحرام قبل مكانه أو زمانه. في سؤال؟ يستحب في أي مكان لكن يكون قبل الإحرام بقليل. فلو كان مثلا يعني مثلا الذي في المدينة لو اغتسل في بيته ثم خرج وأحرم من الميقات، هذا فاصل ليس طويلا، يكون يعني يعتبر أنه اغتسل قبل الإحرام. لكن مثلا الذي يأتي من بلد بعيدة، يأتي من اليمن أو يأتي من الرياض، هؤلاء ميقاتهم بعيد جدا. فلو جاء شخص من الرياض أو جاء شخص من اليمن أو جاء شخص من مصر واغتسل في بيته، سيكون الإحرام بعد الاغتسال بفترة طويلة. ماذا فعل؟ أحرم ولا ما أحرم؟ أحرم بالحج. طيب ثم إيش؟ أن يعتم. عندنا في المذهب يجوز فسخ الحج إلى العمرة. لو أن رجلا أحرم بالحج فيجوز أن يجعل حجه عمرة وهي من المفردات، فلو أراد ذلك ما في إشكال عندنا. هو ما يستطيع يتمتع لأن التمتع أن يحرم في شوال، فمن أحرم في رمضان واعتمر في رمضان لا يسمى متمتعا، فيجوز له أن يفسخ الحج إلى عمرة ويعتمر في رمضان، ثم إذا جاء شوال يعتمر عمرة التمتع ويحج. طيب فصل في المواقيت ومحظورات الإحرام. فصل في المواقيت ومحظورات الإحرام. قال: وميقات أهل المدينة الحليفة. هذه عنوانها المواقيت المكانية. المواقيت المكانية. قال وميقات أهل المدينة الحليفة أو ذو الحليفة، وهي قريبة جدا من المدينة، الآن داخل ضمن المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة. بقية المواقيت كلها قريبة من مكة إلا ميقات أهل المدينة. بعضهم ذكر حكمة، لماذا ميقات أهل المدينة بعيد؟ ما هي الحكمة؟ قال بعضهم أن أهل المدينة في حرم، صح؟ المدينة حرم، فالمدني إذا أراد العمرة أو أراد الحج تكريما له هو سيذهب إلى حرم آخر، صح؟ وما بين مكة والمدينة حل، فأول ما يخرج من المدينة، ولذلك الميقات هو على حدود الحرم بالضبط، فبمجرد ما يخرج من الحرم يحرم ويكون كأنه في حرم حتى يدخل مكة. فتشريفا لأهل المدينة يكونوا محرمين طوال الطريق. طيب، قال والشام ومصر والمغرب، أي وميقات الشام وميقات أهل مصر وميقات أهل المغرب الجحفة، وهي قريبة من رابغ، وكثير من الناس الآن يحرمون من رابغ، وهي مدينة قريبة من الجحفة. وميقات أهل اليمن يلملم، وهل هو جبل أم واد؟ محل خلاف، عموما هو قريب من مكة، بينه وبين مكة مرحلتين، يعني تقريبا 70 كيلو 80 كيلو. وميقات أهل نجد قرن، وميقات أهل نجد قرن، أي قرن المنازل أو قرن الثعالب، قريب من الطائف. وميقات أهل المشرق ذات عرق، ميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق. ثم قال ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. فعندنا الناس ثلاثة أقسام في مسألة المواقيت: من كان خارج المواقيت، من كان خارج المواقيت فيحرمون من أين؟ من المواقيت للعمرة والحج. وأما أهل مكة فمن أين يحرمون؟ ذكر هذا، قال ومن بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. فأهل مكة فيهم تفصيل، فيحرمون للحج من أين؟ من مكة، فما في إشكال أن الإنسان الذي في مكة أن يحرم من بيته، أما العمرة لا، لابد أن يخرج إلى الحل، يخرج من الحرم ويذهب إلى الحل ويحرم بالعمرة ويدخل. يبقى الكلام الذي ما ذكره المصنف هم من كان داخل المواقيت وليسوا من أهل مكة أو ليسوا من أهل الحرم، فمن أين يحرمون؟ يحرمون من بيوتهم للعمرة وللحج. خارج مكة. في سؤال؟ طيب، ثم قال وأشهر الحج، هذه عنوانها أشهر الحج، ونستطيع أن نضع لها عنوانا آخر ونقول المواقيت الزمانية. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إيش نستفيد من معرفة أشهر الحج؟ نعم، التمتع، وأيضا حتى المفرد يستفيد شيئا، ما هو؟ أن يعرف متى الوقت المسنون للإحرام بالحج، لأنه لو أحرم قبل أشهر الحج يكره، وفي أشهر الحج هو الوقت المستحب. ثم قال ومحظورات الإحرام تسعة. الآن هذه عنوانها محظورات الإحرام. قال ومحظورات الإحرام تسعة، ما هي؟ إزالة شعر، هذا المحظور الأول. إزالة الشعر محظور يا مشايخ من جميع البدن بلا عذر، سواء من رأسه أو من وجهه أو من أي جزء من بدنه، سواء بحلق أو بنتف أو بقص، سواء بحلق بالموس أو بقص بالمقص أو بالنتف، هذا كله محظور بلا عذر. فإن كان هناك عذر فلا يكون محظورا. وتقليم أظفار، هذا المحظور الثاني، تقليم أظفار اليد أو أم الرجل، نعم أظفار اليد وأظفار الرجل بلا عذر، فإن كان هناك عذر فلا يكون محظورا. كأن يكون انكسر ظفره وتضرر فيحتاج إلى قصه. المحظور الثالث قال وتغطية رأس ذكر، وتغطية رأس ذكر، فلا يجوز للذكر أن يغطي رأسه حال إحرامه. المحظور الرابع قال ولبسه، من هو؟ الذكر، ولبسه المخيط. والمخيط هو ما عمل على قدر ملبوس عليه، هو ما عمل على قدر ملبوس عليه، مثل القميص والإزار، مثل القميص والسراويل، الإزار لا، مثل القميص والسراويل والعمامة ونحو ذلك، نعم والخفين. قال ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. فإذا كان الإنسان لا يوجد عنده إزار فيجوز له أن يلبس السراويل ولا يكون محظورا، وخفين لعدم نعلين، إنسان ما وجد نعلين فلا يستطيع أن يمشي حافيا فيجوز له أن يلبس الخفين ولا يكون محظورا. المحظور الخامس قال والطيب، فيحرم أن يضع الطيب على بدنه وعلى ثوبه، بل ويحرم عليه شمه، فلا يجوز أن يدخل محل عطورات في مكة ويبدأ إيش يشم هذه العطور. طيب كيف يحرم عليه وضع الطيب على بدنه؟ قبل قليل قلنا سنة، سنة متى؟ قبل الإحرام، وبعد الإحرام حرام. طيب المحظور إيش السادس الآن أو الخامس؟ نعم السادس، وقتل صيد البر، فيحرم عليه أن يصيد مثلا الغزلان والظباء والطيور كالحمام ونحوها. قال وعقد نكاح، هذا المحظور رقم كم؟ السابع. ايش معنى عقد النكاح؟ إيجاب ما ينوي؟ ما يقول لي بتجوز يعني يعني لو جاء المحرم فيجب عليه أن ينسى جميع النساء كذا، ما يفكر بامرأة. الإجابة والقبول من قبل من؟ وأن يعقد أو يعقد عليه، انظروا في اول شيء لا يتزوج ولا يزوج غيره لا بولاية ولا وكالة، وأيضا المرأة لا تكون محرمة. يعني ثلاثة، يعني لو أن الولي محرم وأنت أيها الزوج غير محرم، فزوجك والولي محرم، يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. طيب أنت محرم والولي غير محرم، يحرم. طيب أنت في المدينة والولي في المدينة والمرأة تعتمر في مكة، وزوجك الولي وهو حلال، وتزوجت أنت المرأة وأنت حلال، لكن زوجتك هذه بارك الله لك فيها محرمة، ايش رأيكم؟ أيضا يحرم، أيضا يحرم بولاية أو وكالة، حتى ما تكون وكيل أنت، إذا كنت أنت محرم ما تكون وكيلا عن الولي أو عن الزوج. قال وعقد نكاح وجماع أي في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل، هذا محظور، ومباشرة فيما دون فرج، والمباشرة فيما دون الفرج أن يمس المرأة بشهوة سواء أنزل أو لم ينزل، فلا يجوز للرجل أن يمس امرأته بشهوة، لا يجوز للرجل أن يمس امرأته بشهوة حال الإحرام. هذه محظورات الإحرام. ثم قال الآن يبين ضابط الفدية وضابط المحظور في الفدية، فقال ففي أقل من ثلاث شعرات، هذه عنوانها ضابط المحظور الذي فيه الفدية، ضابط المحظور الذي فيه الفدية. قال ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، يعني لو أنه قص شعرة واحدة ما الواجب عليه؟ لا، طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، ثلاث شعرات دم، قص ظفرا واحدا طعام مسكين، قص ظفرين طعام مسكينين، قص ثلاثة أظفار دم. قال ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد طعام مسكين، ففي الشعرة الواحدة طعام مسكين، في الظفر الواحد طعام مسكين، في الظفرين وفي الشعرتين طعام مسكينين. قال ففي كل واحد فأقل، لو أنه قص ربع شعرة طعام إيش؟ ربع مسكين، طعام مسكين. طيب قص ربع شعرة وربع شعرة أخرى طعام كم؟ مسكينين. واضح؟ قال وفي الثلاث فأكثر دم، يعني متى يجب عليه الدم؟ إذا قص ثلاث شعرات فأكثر، أو قص ثلاثة أظفار فأكثر. هذا ضابط الفدية في مسألة قص الشعر وقص وتقليم الظفر. ثم قال وفي تغطية الرأس بلاصق، يعني إذا غطى رأسه بشيء ملاصق فيه إيش؟ أيضا فيه دم، وإذا قالوا في تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط إلى آخره، قال الفدية. وفي لبس مخيط أيضا إيش؟ الفدية. وفي تطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن ماذا؟ الفدية. فإذا لبس المخيط فيه الفدية، وأيضا إذا تطيب، والتطيب ممنوع من في مسألة التطيب، يمنع من عدة أمور. التطيب في البدن، يأخذ الطيب ويضعه على بدنه، أو يتطيب في ثوبه في ملابسه فيضعه على الإزار أو يضعه على الرداء، أو شم كما بينت لكم، لو جاء وشم الطيب قصدا، أما لو شمه بدون قصد يعني كانت رائحة طيبة بجانبه وشمها بدون قصد هذا لا يضر، لكن لو جاء وشم الطيبة قصدا أو دهن، أن يأتي ويدهن مثلا شعره أو جسمه أو لحيته بدهن مطيب فيه الفدية. ثم قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاء. هذه أربعة قيود، إن قتل صيدا، القيد الثاني مأكولا، القيد الثالث بريا، القيد الرابع أصلا. فالقيد الأول صيدا يخرج ماذا؟ يخرج الحيوان الإنسي، فالحيوان الإنسي يجوز قتله. الحيوان الإنسي هو الحيوان الذي يعيش مع الإنسان ويربيه الإنسان ويألف الإنسان، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج. فلو ذبح دجاجة أو ذبح شاة أو ذبح بعيرا المحرم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن وهو محرم، الإبل جائز، لأن هذا ليس صيدا، هذه حيوانات إنسية. قال مأكولا يخرج إيش؟ يخرج محرم الأكل. فلو قتل كلبا أو أسدا أو نمرا أو ذئبا ما يحرم، ليس محظورا، ليس محظورا. قال بريا يخرج ماذا؟ يخرج صيد البحر. فلو أن رجلا أحرم من المدينة ثم ذهب إلى ينبع وبدأ يصيد سمك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن المحرم هو ماذا؟ قتل صيد البر. قال أصلا، أصلا أي أن يكون صيدا أصلا يخرج الأهلي إذا توحش، يعني لو أن عندنا بقر، البقر أصلا أهلية وإنسية صح؟ ثم توحشت، يعني لو أن البقر هذه صارت لا يربيها أحد فصارت مثل الوحوش تعيش في الصحراء، وإذا رأت الإنسان تهرب منه وصارت وحشية، لو جاء وقتلها وصادها يحرم لما يحرم؟ ما يحرم، لأنها وإن كانت الآن تعتبر صيدا لكنها ليست أصلا، لأن أصلها إنسية وأهلية. فعليه جزاؤه، إن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. ما هو الجزاء؟ سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، يعني لو جاء رجل وجامع زوجته قبل التحلل الأول في الحج فنسكه حجه إيش؟ يفسد. واضح؟ فعندنا في الحج تحلل أول وتحلل ثاني. ما هو التحلل الأول؟ أن يفعل شيئين من ثلاثة، ما هي؟ الرمي والحلق والطواف، رمي وحلق وطواف. إن فعل شيئين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، رمى وطاف تحلل، طاف وحلق تحلل، رمى وحلق تحلل، التحلل الأول. التحلل الثاني يحصل بماذا؟ بالثالث الذي باق المتبقي الثالث مع سعي الحج. فإذا فعل الشيء الثالث وسعى يتحلل التحلل الثاني. طيب هذا الآن، فعندنا الإنسان في مسألة التحلل في الحج عندنا ما قبل التحلل الأول وما بين الأول والثاني وما بعد التحلل الثاني. فقبل التحلل الأول إذا جامع حجه فاسد. وفي العمرة متى تكون العمرة فاسدة في الجماع؟ إذا جامع قبل الانتهاء من السعي. فإن جامع بين الطواف والسعي أو جامع قبل أن يفرغ أن ينتهي من السعي، حينئذ إيش؟ العمرة فسدت. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أي سواء كان قبل الوقوف أو بعده، يعني سواء وقف في عرفة أو أم لم يقف، عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، فيفسد نسكه. هذا معنى مطلقا، يعني سواء وقف بعرفة أو لم يقف، سواء كان عامدا أو ناسيا، سواء كان عالما أو جاهلا. قال: وفيه، يعني ما الواجب عليه؟ وفيه لحج بدنة، الواجب عليه في الحج أن يذبح بدنة، يعني يذبح بعيرا أو بقرة، ولعمرة شاه. في العمرة ماذا يفعل؟ يذبح شاه. والمقصود هنا الشاه ليس أن يذبح شاه فقط، لا، يخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وسيأتينا هذا. قال: ويمضيان في فاسده، يعني ما يأتي ويقول: خلاص الحمد لله فسد حجي سأرجع إلى بلدي. نقول: لا، أكمل، يجب عليك أنك تكمل. ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، يجب علي أن يقضي مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أي سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان واطئا أو موطوءا، سواء فرضا كان الذي أفسده أو نفلا، يعني سواء كان هذا الحج حج نافلة أو حج فريضة، يجب عليه أن يقضي. قال: ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، يعني إن كان الزوج بالغا عاقلا وكانت المرأة بالغة عاقلة، فمتى يجب عليهم الحج؟ السنة التي بعدها فورا. أما إن لم يكونا مكلفين، كان مثلا غير مكلف بجنون أو صغر، فحينئذ متى يجب القضاء؟ قال: وإلا بعد التكليف، يعني بعد ما يكلف، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. فإذا عقل المجنون أو بلغ الصبي، ما الواجب عليه؟ أن يحج حجة الإسلام، وبعد ما يحج حجة الإسلام بعد ذلك يحج حجة القضاء. ثم قال: ولا يفسد النسك بمباشرة. فإذا باشر الرجل زوجته بدون جماع لا يفسد. قال: ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه. في الحج إذا باشر الرجل زوجته قبل التحلل الأول، إذا باشر فأنزل يجب عليه ماذا؟ بدنة، لكن نسكه حجه صحيح. وإن لم ينزل الواجب عليه ماذا؟ شاه. والمقصود بالشاه يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. قال: ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أي لا يفسد النسك بالوطء بين التحللين، يعني الآن تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني، ووطئ، يفسد النسك ولا ما يفسد؟ لا يفسد. ثم قال: لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل يطوف للزيارة في إحرام صحيح. فالذي يطأ في الفرج بين التحللين حجه صحيح، لكن إحرامه فسد، فماذا يصنع؟ يذهب إلى الحل ويحرم من أجل أن يطوف طواف الزيارة طوافا صحيحا، أي في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه. شو مقصود بالشاه؟ شاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. تريدون نراجع مسألة الجماع والمباشرة؟ مشكلة ها؟ شوفوا فيما يتعلق بالجماع والمباشرة في الحج عندنا تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل بماذا؟ بأمرين من ثلاثة، وهي رمي وحلق أو تقصير وطواف. فإن فعل شيئين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول ماذا يستفيد؟ كل شيء يحل له، أي هذه المحظورات، فيجوز أن يقص من شعره، ويجوز أن يقلم أظفاره، ويجوز أن يغطي رأسه، ويجوز أن يلبس المخيط، ويجوز أن يقتل صيد البر خارج الحرم، طيب، ويجوز له التطيب. يبقى إيش؟ يبقى ما يتعلق بأمور النساء، وهي عقد النكاح والوط والمباشرة، فهذه تحرم عليه. متى تحل؟ إذا تحلل التحلل الثاني. ويحصل التحلل الثاني بماذا؟ بالثالث مع السعي. تمام؟ يعني الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، التحلل الأول يحل له كل شيء إلا المحظورات الثلاث الأخيرة المتعلقة بالنساء، عقد النكاح والجماع والمباشرة. فإن تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء. تمام؟ طيب، ما يتعلق بالحج إذا جامع قبل التحلل الأول ما الواجب عليه؟ أول شيء نقول أصلا حجك فاسد، هذا أول شيء، ويجب عليك أنك تكمل، ويجب عليك بدنه، ويجب عليك القضاء لأنه فسد. تمام؟ هذا إن جامع. وإن كان مباشرة، فإن كان مباشرة ما يفسد، إن كان مباشرة فأنزل يكمل وحجه صحيح وعليه بدنه، إن كان مباشرة بدون إنزال فالواجب عليه ماذا؟ شاه، يخير بين ثلاثة أمور. هذا كله قبل التحلل الأول. بين التحلل الأول والتحلل الثاني إن حصل الوط الحج صحيح، لكن الإحرام نقول إيش؟ فسد، فيجب عليك أنك تخرج إلى الحل وتحرم وتطوف الزيارة في إحرام صحيح، والواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه شاه. وكذلك في المباشرة سواء أنزل أو لم ينزل، إذا باشر فأنزل ما يفسد الإحرام لكن عليه شاه، وإن باشر ولم ينزل ما يفسد الإحرام طبعا لكن عليه شاه. وإن جامع بعد التحلل الثاني خلاص جائز. واضح؟ كيف؟ إيه؟ هذا قبل التحلل الأول، لأنه أصلا يا مشايخ بين التحللين إذا وطئ في الفرج ما يجب عليه إلا شاه، فمن باب أولى إذا لم يطأ فأنزل ما يجب عليه إلا شاه. فالمقصود بمسألة ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة إن أنزل، أي قبل التحلل الأول. واضح؟ إن شاء الله ما تحتاجون هذه المسألة، إن شاء الله ما أحد يسألك، لكن هو هذا اتضح؟ كيف؟ هذا أحد المشايخ سئل، قال إني جامعت زوجتي في عرفة، قال وين؟ ها؟ بدنه، لكن بعد التحلل الأول مباشرة إن ما يجب إلا شاه في الوطئ وفي المباشرة بإنزال أو بدون إنزال. يعني يا مشايخ بين التحللين ما يجب علينا، ما يجب عليه بدنه، شاه فقط. طيب، قال رحمه الله: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. هذه عنوانها محظورات الإحرام للمرأة. فالمرأة مثل الرجل تماما، لا يجوز لها أن تتطيب، ولا يجوز لها أن تقص من شعرها، ولا أن تقلم أظفارها، ويحرم عليها صيد البر، وأيضا ما يتعلق بالعقد النكاح والجماع يحرم عليها ذلك. لكن قال وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، إلا في لبس مخيط، فيجوز للمرأة أن تلبس المخيط، هذا ما في إشكال. وأيضا من باب أولى تغطية الرأس، بل يجب عليها أن تغطي رأسها بحضرة الرجال الأجانب. لكن قال وتجتنب البرقع، والبرقع هو غطاء للوجه مفصل على الوجه بحيث أن يكون مفتوح من جهة العين، وتجتنب البرقع والقفازين أيضا، فما تغطي يديها بالقفازين، تريد أن تغطي يديها تغطي يديها بثوب غير إيش؟ القفاز. القفاز مفصل على شكل اليد. وأيضا يحرم عليها أن تغطي وجهها، فلا تغطي وجهها أصلا إلا إذا كان عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب غطت وجهها. قال فإن غطته بلا عذر فدت. ومن الأعذار وجود الرجال الأجانب. ثم قال فصل في الفدية. الفدية التي مرت معنا قبل قليل في مسألة قص الشعر وتقليم الأظفار وأيضا الطيب وأيضا تغطية الرأس ولبس المخيط، هذه كلها قلنا فيها الفدية. ما هي الفدية؟ بينا هنا قال يخير بفدية حلق، بين لك المحظورات، يخير بفدية حلق. طبعا حلق إيش؟ حلق ثلاث شعرات فما فوق، وتقليم، تقليم إيش؟ ثلاثة أظفار فما فوق، وتغطية رأس. وفي نسخة ما هذه موجودة عندكم أو لا، في نسخة في بعض النسخ وتغطية رأس رجل ووجه امرأة. أنتم عندكم؟ أنا عندي وتغطية رأس فقط، لكن في بعض النسخ نقلتها وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب أيضا ولبس مخيط، لكن ما ذكره المصنف. كلها هذه فيها الفدية. ما هي؟ قال يخير بين ثلاثة أمور، بين صيام ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. يطعمهم ماذا؟ قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، فيعطي كل مسكين مد من البر ستة مساكين، أو يعطي كل مسكين إذا كان سيطعمهم تمرا أو شعيرا يعطي كل مسكين إيش؟ نصف صاع تمر أو نصف صاع زبيب أو نصف صاع شعير أو أقط، نفس الأصناف الخمسة التي مرت معنا في زكاة الفطر، ولا يجوز غيرها. أو ذبح شاه، ذبح شاه، يذبح شاه في الحرم ويوزعه، ويوزع الشاه ويوزع اللحم على فقراء الحرم. وسيأتينا ماذا يفعل بالشاه ويطعم من المساكين، سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. ثم قال وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم إلى آخره، هذه عنوانها ما فيه الجزاء أو الذي فيه الجزاء. إذا صاد الصيد، فالصيد إما أن يكون له مثلي، إما أن يكون مثليا أي له مثل من النعم، أو ليس له مثل، أو ليس له مثل. وسيأتينا يعني ما هو الشيء الذي له مثل وما هي الأشياء التي ليس لها مثل. فمثلا من الأشياء التي لها مثل النعامة، فالنعامة يشبهها ماذا؟ تشبه الإبل. فمن صاد نعامة وقتل نعامة وهو محرم، فماذا؟ فالواجب عليه وفي جزاء صيد بين مثل مثلي، ما هو مثل النعامة؟ البدنة. فحينئذ يذبح بدنة أو تقويمه بدراهم، يقوم ماذا؟ يقوم البعير ويقوم البدنة بدراهم. فمثلا يأتي ويقوم البدنة، قوم البدنة صارت البدنة قيمتها 5000 ريال، ماذا يفعل بالخمسة آلاف ريال؟ يشتري بها طعاما، يشتري تمر بخمسة آلاف ريال يجزئ في فطرة، يعني يشتري تمر أو زبيب أو أقط، ما يشتري رز، لا، لازم يكون الطعام يجزئ في زكاة الفطر. فماذا يفعل بها الآن؟ اشترى بخمسة آلاف ريال طعاما، طيب طعام بخمسة آلاف سيملأ الغرفة هذه كلها، ماذا يصنع بهذا الطعام؟ كل مسكين يعطيه نصف صاع. كم عدد المساكين؟ الله أعلم، قد يكونون عددهم لا عددهم ألف، قد يكون عددهم مئة، فيطعم كل مسكين نصف صاع. طيب، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قالوا أن هؤلاء عددهم مئة، إذا أطعم سيطعم مئة. قال أنا لا أريد الإطعام، أريد أن أصوم. نقول خلاص صوم مئة يوم. ولذلك قال سبحانه ليذوق وبال أمره. ولذلك أحيانا قد يصوم ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر، هذا إذا قوم، إذا قوم إذا قوم المثل بالدراهم أو بالمال ثم أراد أن يصوم قد يصوم أشهرا كثيرة. هذا في مسألة المثل. أما إذا لم يكن له مثل، مثل لو قتل جرادا أو عصفورا أو شيء ليس له مثل، فالذي ليس له مثل يصوم. قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. غير المثلي يقومه بدراهم، هذا مثلا هذا الطير كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا مئة ريال، فماذا يفعل بالمئة؟ يشتري بها طعاما ويطعم، يطعم بقيمة ماذا؟ مئة ريال. قال لا أريد الإطعام، أريد أن أصوم. قالوا خلاص كم ستطعم بالمئة ريال؟ قال سأطعم عشرة. قال خلاص صوم عشرة، عشرة أيام. فعندنا في المثل يخير بين ثلاثة أمور، وفي غير المثل يخير بين أمرين. ففي المثل إما أن يذبح المثل أو يقومه بدراهم ويطعم أو يصوم. في غير المثل ليس له إلا الإطعام أو الصيام. نكمل الأسبوع القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.